حديث بنصدو بسو حفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شأمنا وفي يمننا، يعني يا ربي تبركت بما بخ الشام ما ويمنا. قالوا صحابي يقول: وفي نجدنا، يا ربي تبجى يا ربي تو بركت بخ نجد ومجد. نجد ننا بباجرك خاصة، نجد أوجه بلندن إش باجيرة عربة حتى عرض عراق كفت شرق مدينة. يعني صحابي طلب كرش في غنبري صلى الله عليه وسلم أو دعاء بو نجدي جبكت، دعاء بو شرقي جبكت، رخي روش هلاك. قال تغنبري صلى الله عليه وسلم: هر جارك دي زفري دعا خويا ايكي نوفي نجدي نئينا. قلت: اللهم بارك لنا في شأمنا وفي يمننا، يا ربي تبركت بما بيخ الشام مو يمنا. قال قلت: قالوا وفي نجدنا. قلت: يا رسول خدي دعاك يش خدي خدي تعالى بركت بيخت نجد ومجد. قال تغنبري صلى الله عليه وسلم: دعا بو نجدي نكرم ودعا ليج ناكم، بس چه قد؟ قد هنالك بل هناك الزلازل والفتن، الويري الرخ شرقي زلزلة دي چيبن عرض هجتن وفتنة دي بهيدابن، وبها الرخ شرقي يطلع قرن الشيطان شاخ الشيطان دي دركبتن جماعة أحزاب خراب وكومة نبش.